إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فإن لكل واحد منا أحلام وطموحات، وما من واحد فينا إلا وقد دارت في ذهنه الكثير من الأمنيات، بعضها لأجل الدنيا وبعضها لأجل الآخرة. والحديث عن الأمنيات ليس كلاما عن خيال وكلام عن مستحيل، لا والله، بل الكلام عن الأمنيات كلام عن واقع وعن حقيقة. فالمريض يتمنى الشفاء، والفقير يتمنى الغنى، والطالب يتمنى النجاح، وهذا يتمنى مسكن، وهذا يتمنى ملبس، وهذا يتمنى شيئا ثالثا، وآخر يتمنى رابعا، وكل ما شئت أن تقول. والناس في الأمنيات ما بين مستقل لا يقنع ومستكثر لا يشبع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن لابن آدم واد من نخل لتمنى مثله ثم لتمنى مثله ثم لتمنى مثله. وفي الحديث الآخر: ولو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديان ولا يملأ ابن آدم فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. الكلام عن التمني ليس كلاما عن مستحيل، بل مما فرق به العلماء بين الترجي والتمني أن الترجي لما هو متوقع حدوثه، أما التمني فلما هو متوقع وما ليس بمتوقع. اجتمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أصحابه يوما فقال لهم: تمنوا تمنوا. فقال أحدهم: أتمنى أن تكون هذه الدار مملوءة بالذهب أنفقه في سبيل الله. وقال آخر: وأنا أتمنى أن تكون هذه الدار مملوءة بلؤلؤ أنفقه في سبيل الله. وتمنى ثالث وتمنى رابع، حتى قالوا: تمنى أنت يا أمير المؤمنين. فقال: أنا أتمنى أن تكون هذه الدار مملوءة برجال أمثال أبي عبيدة بن الجراح ومعاوية بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة، أستعملهم في طاعة الله. تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمنى صحابته الكرام، وتمنى غيرهم من الأفاضل، والكل يتمنى، لكن ينبغي للإنسان أن يضع أمنياته على ميزان الشر، لا أن يتمنى جزافا وفقط، بل أن ينظر في أمنياته وأن ينظر قبل أمنياته في قلبه، فالقلب هو أساس الأمنيات، كما قال صلى الله عليه وسلم: والقلب يهوى ويتمنى. الناس ينظرون إلى ظاهر الإنسان، ينظرون إلى خارجه، لكن كل واحد منا أدرى بقلبه، كل واحد منا أعلم بما يدور في خاطره. قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. هذا القلب هو محل نظر الله سبحانه وتعالى، هذا القلب هو الذي يأتي به الإنسان إلى ربه، يترك أهله ويترك ماله، ولا ينفعه عند ربه إلا ما جاء به في قلبه من سلامة وصدق ويقين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. العبد بأمنياته قد يبلغ درجات علا في الجنة ما توقع أبدا أن يصل إليها بالأمنيات فقط، دون أن يفعل شيئا ملموسا. وبأمنياته فقط قد ينزل العبد إلى درجات سفلى في النار بالأمنيات فقط، كما جاء في حديث أبي كبشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: وأحدثكم حديثا فاحفظوه، ثم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وآتاه علما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه، وهذا بأفضل المنازل. والرجل الثاني آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا، فهو يقول: لو كان لي مثل ما مع فلان لفعلت مثل ما فعل. فهما في الأجر سواء. الله أكبر. قد بلغ إلى هذه الدرجة بأمنياته وفقط. والثالث لم يؤته الله علما وآتاه مالا فتخبط في ماله، فلا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا. ويأتي الرجل الرابع لم يؤته الله مالا ولم يؤته علما، فهو يقول: لو كان لي مثل ما مع فلان لفعلت مثل ما فعل، بأمنياته وفقط. فهما في الوزر سواء. فلا بد للعبد أن يزن أمنياته، فقد يتمنى العبد من الأمنيات أمنيات محرمة غير جائزة. أيتمنى العبد أمنيات حرام؟ نعم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذه الأنواع، فقال: أولا، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. تمني الموت من الأمنيات المنهي عنها في الشرع المحرمة، أن يتمنى الإنسان الموت لضر نزل به، أيا كان هذا الضر، سواء كان مرض، سواء كان فقر، سواء كان هذا الضر هما أو حزنا أو كربا أو غير ذلك. لا يتمنين أحدكم الموت أبدا. فالله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من كل أحد. الله سبحانه وتعالى يعلم ما يصلح العبد وما يصلح العبد. الله سبحانه وتعالى لا ينزل بلاء بإنسان إلا وهو يعلم قدرته ويعلم طاقته. اقرأوا إن شئتم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولو علم الله عز وجل بسابق علمه أن هذا البلاء لا طاقة للإنسان به ما كلفه به وما أنزله عليه. في الحديث الآخر: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. فمهما كان ومهما نزل بالإنسان من ابتلاءاته لابد له أن يستحضر الصبر، وأن يستحضر الآيات الواردة في الصبر، وأن يستحضر منازل الصابرين، وأن يصبر نفسه بقول الله سبحانه وتعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. هذه الدنيا تحتاج إلى الكثير من الصبر، صبر وصبر وصبر وصبر. يحتاج الإنسان إلى شلالات من الصبر، يحتاج الإنسان أن يلهج كثيرا بدعاء المؤمنين: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يحتاج إلى صبر ليقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى صبر ليبتعد عن معصية الله، يحتاج إلى صبر ليتحمل أقدار الله سبحانه وتعالى التي يعجز عن تفسيرها ويعجز عن معرفة الحكمة منها. فمن الأمنيات المحرمة تمني الموت، ومن الأمنيات المحرمة تمني لقاء العدو، وخاصة في أوقاتنا تدخل الحماسة إلى بعض الناس فيقول الإنسان: نريد أن نقابلهم، نريد أن نقابل اليهود، ولنصنعن ونصنعن ونصنعن. لا يستدعين أحدكم البلاء ولا يدعي الصبر. وتعالى وانظر إلى الملأ من بني إسرائيل، إلى بني إسرائيل لما خرج الملأ منهم: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله وابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. خرجوا 100,000، 100,000، وتخيل حالهم وتخيل شكلهم وهم صفوف آلاف. 100,000: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ويقول لهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قال: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. وبالتمحيص ابتلاء بعد ابتلاء بعد ابتلاء يخف عددهم، فلما كتب عليهم القتال تولوا. إن الله أيدهم بملك، كانوا يريدون ملكا، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. لم يعجبهم وتمحصوا، فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر. فتمحصوا شيئا بعد شيء بعد شيء، حتى لم يبق منهم إلا من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: 310. الله أكبر. بعد أن كانوا 100,000، نعم. فلا يتمنى أحدكم لقاء العدو أبدا، لا يتمنى الإنسان لقاء العدو، فلا يدري هل يثبت أم لا، لا يدري هل يثبته الله سبحانه وتعالى أم لا. من الأمنيات المحرمة المذمومة أن يتمنى الإنسان عين ما عند الغير. لا يقنع الإنسان أبدا بما آتاه الله سبحانه وتعالى، لكن لابد للإنسان أن يثبت نفسه، أن يغرس في قلبه الرضا بأقدار الله. الله سبحانه وتعالى فاوت بين الناس في أرزاقهم، في أموالهم، في أهلهم، في قدراتهم، وعلى الإنسان أن يقنع بما آتاه الله سبحانه وتعالى. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. قال الله جل شأنه: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. وسع الله سبحانه وتعالى على فلان من الناس، فتجد أن الإنسان لا يطيق ولا يتحمل أبدا أن يوسع الله عليه، فتجد أن قلبه يتآكل حسدا على فلان. بل تجد أن بعض الشباب قد أحب فلانا ولم يكتب الله سبحانه وتعالى لهم نصيبا، ولم يقدر الله سبحانه وتعالى بينهم اجتماعا، أو رجل طلق فلانا فهو يتمنى أن تعيش في أبأس الأحوال بعده، وهو يتمنى لها أسوأ الظرف وهي تتمنى له كذلك. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. رجل وسع الله عليه في رزقه فاشترى سيارة، وهذا من الله عليه فاشترى بيتا في مكان مميز، يقول أتمنى هذا البيت بعيني، أتمنى هذه السيارة بعيني، لا أن يتمنى مثلها. فتفرق العلماء بين الحسد وبين الغبطة. الحسد أن يتمنى الإنسان زوال النعمة، أتت إليه أم لم تأتي، صفة من صفات اليهود. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. لكن الغبطة مشروعة، أن يتمنى الإنسان مثل ما مع فلان، أن يرى الإنسان أن الله قد من على فلان بنعمة. من أوقات إجابة الدعاء أنك إذا رأيت فلانا أو أن سمعت عن فلان قد من الله عليه بنعمة معينة، اذهب إلى ربك وسله من فضله. زكريا عليه السلام لما دخل على مريم المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. في هذه اللحظة تحديدا يذهب الإنسان يدعو ربه، بدلا من أن ينشغل قلبه بما هو غير مشروع له، يذهب الإنسان إلى ربه. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. كلما دخل عليها زكريا المحراب فذهب إلى المحراب، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أن الله يبشرك. فإذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى أنعم على فلان فبارك وقل اللهم بارك ما شاء الله، وادع له بالبركة، وادع له من فضل الله سبحانه وتعالى، وسل الله سبحانه وتعالى من فضله. إذا رأيت صبيا مميزا قد أنعم الله عليه بحفظ أو بتفوق أو بجمال أو بغير ذلك، فبارك وقل ما شاء الله، وقل لا قوة إلا بالله، وادعو الله سبحانه وتعالى له ولوالديه، وادعو الله سبحانه وتعالى لنفسك بما شئت. فمن الأمنيات المحرمة تمني الموت، وتمني لقاء العدو، وتمني عين ما عند الغير. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فكل واحد منا يتمنى أمنيات كثيرة لا حصر لها، لكن لابد للعبد أن يضع أمنياته على ميزان الشر، فإن كانت جائزة فليكسب، ومن سأل الله فليستكسر. يتمنى أمنيات لدنيا ويتمنى أمنيات لأخرى، لأن يحصر الإنسان كل الأمنيات في الدنيا فمهما طالت فهي قصيرة، وما هي إلا أيام قلائل، وإن العيش عيش الآخرة. ومن الأمنيات ما هي أمنيات ممدوحة، أن يتمنى الإنسان الشهادة في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. أن يتمنى الإنسان شهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى، يأخذ أجر الشهادة وهو نائم وهو ينام على فراشه بنيته وبأمنياته. أن يتمنى الإنسان حفظ القرآن مهما كان عمره ومهما كانت قدراته. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. أن يتمنى الإنسان الغنى، يتمنى مالا كثيرا يستعمله في طاعة الله. لا يحقرن الإنسان من شأن المال. قال الله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أن يتمنى الإنسان الهداية للناس جميعا، يتمنى الإنسان الهداية للناس، بل تمنى رجل الهداية لقومه بعد وفاته. قص الله علينا قصة مؤمن آل ياسين، تمنى الهداية لقومه وجاء من أقصى المدينة، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فقتلوه، فلما قتلوه ومات وقيل ادخل الجنة، تمنى الهداية لقومه في حياته وبعد مماته، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أن يتمنى الإنسان النصر للمسلمين في شتى بقاع الأرض. عجيب غريب أن تجد أن بعض الناس يتمنى هزيمة بعض المسلمين لإثبات وجهة نظره، وأن كلامه كان صحيحا وأن فكرته كانت صحيحة، يريد أن يثبت وجهة نظره فيتمنى هزيمة المسلمين ويتمنى ضعف المسلمين. ما كانت هذه أبدا صفات المؤمنين الصادقين، بل يحبون الخير لإخوانهم، والمؤمن للمؤمن كالبنيان. ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كيف يحقق الإنسان ما يخطر بباله من أمنيات؟ أولا بطلب العون من الله سبحانه وتعالى، أن يخرج الإنسان من حوله وقوته، يتبرأ الإنسان من زكائه، يتبرأ الإنسان من قوته الجسدية والمعنوية والصحية، يستسلم استسلاما تاما لله رب العالمين، يقول: يا رب أنا أخرج من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، فلا حول لي ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويستعين بالصبر، يقول الله: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أن تكون أمنيات الإنسان دائما عالية، أن تكون همة الإنسان دائما عالية. قال عمر بن عبد العزيز: يا دكين، إن لي نفسا تواقة، تاقت إلى فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها، ثم تاقت إلى الإمارة فنلتها، ثم تاقت إلى الخلافة فنلتها، ونفسي الآن تتوق إلى الجنة. منتهى أمل الصادقين هذه الجنة. اجتمع صحابيان وتابعيان عند الحج، اجتمع عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير، فقال بعضهم لبعض تمنوا، فقال عبد الله بن الزبير: أنا أتمنى أن أنال الخلافة. وقال عروة بن الزبير: وأنا أتمنى أن أكون من أهل العلم ويؤخذ عنهم هذا العلم. وقال مصعب بن الزبير: وأنا أتمنى إمارة العراق، وأن أجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين. وقال عبد الله بن عمر: وأنا أتمنى مغفرة الله. وقد كان بعد فترة فنال عبد الله بن الزبير الخلافة، وعروة بن الزبير أصبح أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، ونال مصعب بن الزبير إمارة العراق، وتزوج سكينة بنت الحسين. ونرجو أن يكون الله سبحانه وتعالى قد غفر لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. من الأمور التي تجعل العبد يضع أمنياته على ميزان الشر أن ينظر العبد في حقيقة هذه الحياة الدنيا، وأن ينظر في أمنيات أهل الآخرة وخاصة أمنيات أهل النار، ينظر إلى الأمنيات الحقيقية التي يتمناها أهل النار، بل يتمناها الناس جميعا يوم القيامة. يتمنى الناس جميعا لو يعودون إلى الدنيا يعملوا عملا صالحا لتسبيحة، لتحميدة، لذكر، لركعتين، لصدقة، لأي شيء من قبل أن يأتي أحدكم الموت، فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، يتمنى أهل النار أمنيات وأمنيات، ويوم القيامة يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يقول أحدهم يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وانظر إلى أمنياتهم بعد أن دخلوا النار، سلم يا رب سلم. الأمنية الأولى يتمنون الخروج من النار وهي بمستحيلة، يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، لكنها مستحيلة. تأتي أمنيتهم الثانية بعد أن يئسوا من الخروج من النار، يقولون بعد أن ينادوا على مالك خازن النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قد علمنا أننا لن نخرج من النار، فنتمنى أن يقضي علينا الله سبحانه وتعالى، يا مالك يا مالك يا مالك ليقضي علينا ربك، ويجيبهم إنكم ماكثون. يتمنون بعد أن يئسوا منها، يتمنى أمنية ثالثة، أن يخفف الله عنهم يوما واحدا من العذاب. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخف يوما واحدا، ليس يوقف عنا العذاب أو يمنع عنا العذاب، لا، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ويئس من هذه فيتمنى أحدهم شربة ماء واحدة فقط. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، وهي أيضا مستحيلة، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. لذلك لما قرب إلى الحسن البصري نائما ليفطر عليه وكان صائما، فلما قربه إلى فمه بكى وقال تذكرت أهل النار، والله يقول وحيل بينهم وبين ما يشتهون، أما أهل الجنة فيقال يا أهل الجنة إن لكم أن تنعموا فيها فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فيها فلا تمرضوا أبدا. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاتهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا وفرجت كربه، ولا مهموما إلا وفرجت همه، ولا مستضعفا إلا قويته، ولا غائبا إلا رددته ولا مسافرا إلا حفظته. يا ربنا ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، اهدنا سبل السلام. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا جميلا إليك، مردا غير مخز ولا فاضل. اللهم إنا نسألك عيشة السعداء وميتة الشهداء ومرافقة الأنبياء والسلامة من كل داء. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا عاجلا لأهلنا المسلمين المستضعفين في غزة، ليس لهم إلا أنت ناصرة وليس لهم إلا أنت جابرة. فاللهم أمدهم بمدد من عندك وقوهم بقوة من عندك، إنك أنت القوي العزيز. أيها الإخوة الكرام، اليوم هو يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحرصوا على قراءة سورة الكهف فإنها نور بين الجمعتين. وأخيرا أذكركم بساعة الإجابة، ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه، فاسألوا الله من فضله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.